بسم الله الرحمن الرحيم. ما الشاهد في هذا؟ ليت وهل ينفع شيئا ليت، ليت شبابا بوعا فاشتريت. إذا كان الفعل المبني ما لم يسمى فاعله ثلاثين معتلة. نعم. إخلاص الكسر وإخلاص الضم والإشمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: ونحو زيد مفردا أنفع من عمرو معانا مستجاز لن يهن. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: تقدم أن أفعل التفضيل لا يعمل في الحال متقدمة. هذا تقدم عند قوله: والحال ينصب بفعل صرف أو صفة أشبهت المصرفة، فجائز تقديمه. من ينصب بفعل صرف أو صفة أشبهت المصرفة، الفعل معروف والصفة المتصرفة التي أشبهت المتصرف هي هو المشتق كما هو معروف، اسم الفاعل. فخرج الفعل غير المتصرف كالتعجب فلا تتقدم الحال عليه. ما أحسن زيدا ضاحكا، لا يقال ضاحكا ما أحسن زيد لأنه غير متصرف. وكذلك إذا كان العامل في الحال صفة لا تشبه المتصرف كأفعال التفضيل لم يجز تقديمه عليه. ما المانع مع أنه صفة لا يشبه الفعل المتصرف لأنه لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث؟ قال: تقدم أن فعل التفضيل لا يعمل في الحال متقدمة، واستثنى من ذلك هذه المسألة وهي ما إذا فضل شيء في حال على نفسه أو غيره في حال أخرى، فإنه يعمل في حالين. يعني أفعل التفضيل هنا يجوز أن يتقدم الحال عليه، لكن في مثل هذه المسألة وليس على حال واحدة، بل يكون بين حالين، يكون هو بين حالين. وفي هذه الأحوال أو في هذين الحالين تفضيل. قال: فإنه يعمل في حالين، إحداهما متقدمة عليه والأخرى متأخرة عنه، وذلك نحو زيد قائما أحسن منه قاعدا، وزيد مفردا أنفع من عمرو معانا. في أفعل التفضيل أنه يدل على المشاركة وزيادة، أنه يأتي على حالات، ومنها أن يجر، أن يكون ما بعده مجرورا بمن، معروف تلك الحالات التي أفعل التفضيل. تقدم أن أفعل التفضيل أنه لا يعمل في الحال المتقدمة. تقول كما تقدم في المثال الذي منع من التقدم ما أحسن ذاك أفعال التفضيل: زيد أحسن من عمرو ضاحكا، هذه حال، وهذا العامل. هذا العامل في الحال، فلا تقدم الحال على العامل إذا كان أفعل التفضيل. لا يصلح أن تقول زيد ضاحكا أحسن من عمرو، هذا خطأ، وإنما يجب تأخيرها فلا تتقدم. لماذا؟ لأنها تقدمت على الوصف الذي لا يشبه الفعل المتصرف، هو وصف ومن الصفات. تقول زيد رأيت زيدا القائمة، اسم فاعل صفة، وجاء زيد المضروب صفة، ولما تقول رأيت رجلا أحسن من عمرو صفة، هذا صفة أيضا، هو صفة. فالصفة تطلق على اسم الفعل، اسم المفعول، صفة المشبهة، هذا التفضيل صفة. إلا أن اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة تشبه الفعل المتصرف، لأنها تثنى، تثنى، تقول القائمان، العاقلان، العاقلون، العاقلة، وأكذا اسم المفعول فتقول المضروبان والمضروبون والمضروبة، وأكذا الصفة المشبهة حسن الوجه وحسنة الوجه وحسنان وحسنون. أما أفعل التفضيل فلا يصح أن تقول رأيت رجلين، رجلين أحسنين، رجلين أحسنين من عمرو، ما تثنى ولا تجمع. نعم في حالة تطابق، لكن المفضول هذا في مسألة أخرى، لكن باعتبار المنعوت فهي صفة لكن لم تشبه الفعل المتصرف. هناك صفة مشتقة أو صفة تشبه الفعل المتصرف، ما هي؟ اسم الفعل وصفة المشبهة. أفعل التفضيل صفة لكن لا يشبه الفعل المتصرف، لأنه لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث. تقول هند أفضل من زينب، هل تقول أفضلة؟ إذن هذا الذي تخلف عنه هذه الأمور لا يقوى على أن يعمل في الحالة المتقدمة. طيب هل له شيء يعطاه حتى يسكن روعه ويخف حزنه؟ نقل ابن حمدون عن بعض علماء النحو أنه جعل أفعال التفضيل هذا على يعني هيئة رجل يشتكي، يعني اشتكى حاله، يعني أنه نظر أفعل التفضيل نظر إلى اسم الفاعل، اسم المفعول، اسم الفاعل، اسم المفعول. طيب لماذا عملت يا اسم الفاعل واسم المفعول والصفة في الحال المتقدم؟ لأن فيه معنى الفعل وحروفه، فيه معنى الفعل وحروفه كما تقدم في درس الماضي. يعني أنا الفعل أو ما كان فيه الفعل وحروفه أو ما في معنى الفعل دون حروفه، مش إنه لا زال شبه للفعل تعمل. طيب هذا يقول أنا إيش ذنبي؟ أنا في حروف الفعل تماما، في حروف الفعل، فما الذي أخرني؟ قالوا فولول وبكى ثم جاء إلى القاضي فشكى له حاله فقال لا عليك، يعني خلاصة ما ذكره سأرفع عنك هذه المأساة وعليك أن تقوى عزيمتك. أنا سأعطيك شيئا ما أعطيه غيرك. غيرك يكون مع حال واحد وأنت ستكون بين حالين ستكون بين حالين. ففي مثل هذه الصورة نعم هنا يجوز أن يتقدم ماذا؟ الحال، حال متقدم على العامل وهو أفعل التفضيل. وهذه حال أخرى، حال رقم واحد وحال رقم اثنين، لا أن التعدد الذي سيأتي لا، إنها باعتبار حالين. قال تقدم أن فعل التفضيل لا يعمل في الحال متقدمة، واستثنى من ذلك هذه المسألة وهي ما إذا فضل شيء في حال على نفسه أو غيره. طيب على نفسه، فيما إذا فضل شيء على نفسه. الآن انظر، التفضيل هنا باعتبار زيد، والزيد أحسن من نفسه، لا يصح هذا إلا بمجيء حال، وإنما زيد أحسن من عمرو. قال إذا فضل شيء في حال على نفسه أو غيره في حال أخرى، يعني فضل شيء على نفسه في حالين، يعني هو في حال أحسن منه في حال أخرى. يعني مثلا تقول زيد مثلا سلفيا أحسن منه جمعيا، وضحت الآن؟ يعني هو لما كان مع السلفية كان ثابتا على السلفية كان حاله أحسن، كان واحد. إذن له حالان متفاوتان. فإذا كان نعم إذا كان الشيء له حالان، إذن فضل على نفسه بإعتباره حالين، فيجوز أن تقدم الحال على وتؤخر الأخرى العام. طيب هذا إذا فضل يعني في حالين على نفسه أو على غيره، هنا على غيره. زيد مفردا أنفع من عمر معان، يعني زيد يقوم بالعمل بمفرده ما يحتاج إلى من يعينه أنفع. طيب عمر إذا عمل يحتاج إلى معاون، فإذا جاء من يعين عمر زيد أنفع منه حتى ولو كان مع عمر من يعينه. فهنا الحالان باعتبار إيش؟ تفضيل زيد على غيره، وهنا حالين باعتبار تفضيل زيد على نفسه. مفهوم؟ قال وهي ما إذا فضل شيء في حال على نفسه كهذا المثال أو غيره في حال أخرى، فإنه يعمل في حالين، يعمل في حالين، يعمل في حالين فعل التفضيل. قال إحداهما متقدمة عليه والأخرى متأخرة عنه، هو واضح. وذلك نحو زيد قائما أحسن منه قاعدا. ها عندك زيد مبتدا مرفوع مطروح يضم الظهر على آخره، وقائما هنا حال متقدمة، حال نعم منصوب على منصوب، حال من زيد، من زيد نعم منصوب على منصوب الظاهر على آخره. أحسن خبر مبتدأ مرفوع على مطرح ضم الظاهر على آخره، ومنه جار ومجرور متعلق بأحسن، وأحسن فيه ضمير نعم، ومنه جار ومجرور متعلق بأحسن، وقائدا حال، حال من زيد منصوب على منصوب الظاهر على آخره. هنا يقول بالنسبة لصاحب الحال، كيف قال هنا فصل؟ قال قوله ما حالان قال نعم. قال وزيد مفردا أنفع من عمرو معانا، فقائما ومفردا منصوبان بأحسن، وأنفع والعامل منصوبان، وهما حالان وكذا قائدا ومعانا، وهذا مذهب الجمهور. قال قوله وهما حالان، فقائما، قائما حال من الضمير في أحسن. لماذا عمد إلى هنا إلى أن جعل الحال من الضمير في أحسن؟ من سيجيب يرفع يده. لماذا لماذا لماذا هنا الحال من الضمير في أحسن وهو زيد؟ نترك زيد ونذهب إلى شيء مخفي. قال هنا قائما حال من الضمير، وقاعدا حال من الضمير المجرور الذي سيأتي بها فنعم. يعني عامله هو أحسن. نعم. وأحسن هذا متحمل للضمير، هي ضمير. ما خلاص مفهوم. مش يريد لماذا؟ هنا يكون يعني الأصل أن يليه. يعني هو هي في الأصل بعد الحال أنها في الأصل. بعد. لما تقول زيد يعني مثلا أحسن قائما مثلا. مثلا. فقائما حال. طيب حال من من؟ لأنها في أحسن ضمير يعود على من؟ على زيد. على زيد. على زيد. لما تحمل الضمير والحال يأتي من الضمير، هذا لا شك فيه. فنعم، فالحال هنا من الضمير المستتر في أحسن، لأن الأصل أنه يكون بعد أحسن وبعد أحسن بغض النظر يعني اقترب من زيد أو بعد عنها، هو بعدها الأصل ليس بعد زيد. لا مثل أقبل زيد ضاحكا، أقبل زيد ضاحكا، هنا زيد أقبل ضاحكا، زيد أقبل ضاحكا من الضمير في أقبل، هذا كذلك. وهنا منه يعود الضمير إلى من؟ إلى زيد، لا يزال مع زيد. إذن قاعدا حال من الضمير المجرور، وقائما وكلا هذا نعم يعود على من؟ على زيد، هو صاحب الحال زيد، لكن باعتبار أن يعني الصاحب إما الاسم الظاهر أو الضمير. قال وزعم السيرافي أنهما خبران منصوبان بكان المحذوفة، والتقدير زيد إذا كان قائما أحسن منه إذا كان قاعدا، وزيد إذا كان مفردا أنفع من عمرو إذا كان معانا. ولا يستقدم هذين الحالين على أفعال التفضيل ولا تأخيرهما عنه، فلا تقول زيد قائما قاعدا أحسن منه، ولا تقول زيد أحسن منه قائما قاعدا. يعني هذه الحالة الآن التي عندنا لا يجوز أن تتقدم، أن تقدم الحالة بحيث تقول زيد قائما قاعدا أحسن منه، ولا أن تتأخر زيد أحسن منه قائما قاعدا. لابد من أن تلزم هذه الصورة، هذه التي جازت فقط لأفعال التفضيل، أن يكون بين حالين، بين حالين هو يكون بينهما، والحالين إما لمن فضل على نفسه أو لمن فضل على غيره. طيب هذا الآن القال بكان منصوبا بكان، إذن ستكون كان ناقصة، وهذا فيه تكلف. قال فيه تكلف إضمار ستة أشياء: إذا وكان واسمها أو فاعلها. إذن ما هكذا أحسن، بدل أن يقال قائما ماذا قال منصوب بكان المحذوفة، مع القول بأنها ناقصة يكون خبر، وعلى القول بأنها تامة يكون مفعول به. هذا فيه تكلف، فيه تكلف حال أحسن من أن نقول منصوب بكان المحذوفة. إذن قول مالك رحمه الله ونحو زيد مفردا أنفع من أمر معانا مستجاز لن يهن يعني جائز وبغير ضعف لن يهن أي بغير ضعف في مثل هذه الحال يجوز أن تتقدم الحال على العامل بغير ضعف لن يهن أي لن يضعف. قال رحمه الله تعالى والحال قد يجيء ذا تعددي لمفرد فعلم وغير مفردي. قال ابن عقيل رحمه الله يجوز تعدد الحال وصاحبها مفرد أو متعدد. قال يجوز تعدد الحال لشبهه بالخبر في كونه محكوما به في المعنى على صاحبه كما تقدم أنه يجوز أن يتعدد الخبر وكذلك يجوز أن يتعدد النعت يجوز أن تتعدد النعوت في باب النعت فكذلك في باب الحال يجوز أن يتعدد. قال فمثال الأول جاء زيد راكبا ضاحكا فراكبا وضاحكا حالان من زيد والعامل فيهما جاء. ومثال الثاني لقيت هندا مصعدا منحدرة فمصعدا حال من التاء ومنحدرة حال من هند والعامل فيهما لقيت. ومنه قوله لقي ابني أخويه خائفا منجديه فأصابوا مغنما فخائفا حال من ابني من ابني ومنجديه حال من أخويه والعامل فيهما لقيا. قال فعند ظهور المعنى قال المثال الثاني أي تعدد الحال لتعدد صاحبها يعني الآن معنا حال ومعنا صاحب حال حال ومعنا صاحب حال فتأتي الحال حال متعددة صاحبها واحد حال متعددة صاحبها متعدد يعني الحال تتعدد يجوز أن تتعدد الحال ويكون صاحبها واحد. جاء زيد راكبا ضاحكا مسرعا يجوز. وتأتي حال متعددة وصاحبها متعدد لقيت هندا مصعدا منحدرة لقيت هندا مصعدا منحدرة حال متعدد حال وحال. طيب هذا التعدد من واحد أو من اثنين؟ من اثنين. هذا واحد وهذا اثنين. إذن صاحب الحال متعدد تقول لقيت كما سيأتي لقيت زيدا مسرعا باكيا عن حاله متعدد. وصاحبها متعدد. قال فعند ظهور المعنى ترد كل حال إلى ما تليق به يعني إذا تعدد صاحب الحال هنا تعدد صاحب الحال الحال المتعدد المعنى ظاهر فتجعل الحال كل حال لما تليق به. لقيت هندا مصعدا منحدرة، هذا واضح أن مصعدا حال من التاء ومنحدرة. لقيت هندا مسرعا باكية، قال وعند عدم ظهوره يجعل أول الحالين لثاني الاسمين وثانيهما لأول الاسمين. ففي قولك لقيت زيدا مصعدا منحدرا يكون مصعدا حالا من زيد ومنحدرا حالا من التاء عند عدم الظهور إذا تعدد الحال وليس هناك قرينة تبين ما الحال الأولى لمن تكون والثانية لمن تكون، ليس هناك ما يبين، فماذا تعمل؟ تجعل الحال الأول للثاني للاسم الثاني والحال الثاني للأول، يعني تعطي الثاني الحال الذي بجانبه. لقيت زيدا راكبا ضاحكا، هذا حال متعدد. لقيت زيدا راكبا ضاحكا، الآن صاحب الحال تعدد والحال تعدد، الآن لمن الحال الأولى لمن والثانية لمن؟ ما عندك ما يبين ذلك، كيف تعمل؟ ها؟ تجعل هذا لزيد، لقيت زيد الراكب وضاحكا تجعله للأول، لماذا؟ لأن الأصل أن يعني أن الحال الأولى تابعة للاسم الأخر، تصل بصاحبه. لقيت زيدا ضاحكا، لو قلت لقيت زيدا ضاحكا، لقيت زيدا ضاحكا، لمن هنا ضاحكا؟ هنا سيكون الأخر لزيد، ولقيت زيدا راكبا ضاحكا، يعني راكبا سيكون ها؟ نعم. لكن إذا كان هناك ما يبين نعم. قال هنا قوله بجعل أول الحالين لثاني الاسمين، أول الحالين لثاني الاسمين، قال ليتصل بصاحبه حتى يتصل الحال بصاحبه، ليتصل بصاحبه ولا يعكس عند الجمهور للزوم فصل كل من صاحبه مع عدم القرينة. يعني لو جعلنا راكبا حال من التاء ستفصل بينه بين الحال وصاحبها بدون قرينة، فإن جعل كل حال من جانب صاحبها فلا كلام. إذا جعل كل حال بجانب صاحبها فلا كلام في جوازه. كيف؟ لقيت راكبا زيدا ضاحكا، لقيت راكبا زيدا ضاحكا لمن؟ خلاص كل واحد دخلها بلا إشكال، هذا ما فيه إشكال. إذا جاءت الحال تلي صاحبها المتعدد فلا إشكال، لكن إذا اجتمعتا بعد أصحابها وبعد صاحبيها فهنا على هذا تعطي الأولى للثاني والثانية الأول. يقول هنا في الحاشية كان المكمل يقول وهذا القسم تعدد الحال إن اختلف فيه لفظ الحالين أو معناهما وجب تفريقهما، إذا اختلف لفظ الحالين أو معناهما يجب التفريق. هل الراكب مثل الضاحك؟ ها؟ طيب إذا كان هذا الأول والثاني الحال منهما واحدة كلاهما راكب. لقيت زيدا راكبين، لا تقول لقيت زيدا راكبا راكبا، لقيت زيدا راكبا راكبا، يصح أن تفرق أن تعدد. لماذا؟ لأن الحال واحد، لكن إذا تعددت أو اختلفت، اختلفت الحال في اللفظ أو في المعنى أو في المعنى، فهنا تعدد. إذن متى يجب تفريق الحال المتعدد؟ إذا اختلف أول يا كل حال صاحبه، فإن اتحد لفظا ومعنى وجب جمعهما لأنه أخصر. إذا اتحد في اللفظ والمعنى يجب جمعهما، يعني ما نقول جمعهما على لفظ الجمع، لا، يعني نجعلهما في لفظ واحد، سواء اتحد معنى العامل وعمل في صاحب الحال نحو وسخر لكم الشمس والقمر دائبين. الشاهد دائبين حال من الشمس والقمر، والشمس والقمر والنجوم مسخرات حال. لماذا جمعها؟ ها؟ هنا اتحد، نعم، وهكذا أيضا معنى معنى العامل إنه التسخير. قال أو اختلف معنى العامل كجاء زيد وذهب عمرو مسرعين. اختلف العامل، جاء زيد وذهب عمرو، لكن الحال اتفق فتجمعهما، جاء زيد وذهب عمرو مسرعين. قال ونقل نقل عن الرضي أنه لا مانع من التفريق أن تقول لقيت زيدا لقيت راكبا زيدا راكبا أو لقيت زيدا راكبا راكبا. هذا اختصر أحسن. ليش هذا؟ ذكر في المتممة أن الحال تأتي من الفاعل، تأتي من المفعول، وتأتي منهما، تأتي منهما. لقيت عبد الله راكبين، إذن جاءت الحال من من الفاعل والمفعول. قال والحال قد يجيء ذا تعدد لمفرد، فما هذا يبجل؟ والحال قد يجيء ذا تعدد لمفرد، يعني الحال متعدد وصاحبه فعلم وغير مفرد. نعم، هو الحال ذا تعدد إذا كان صاحبه مفرد، وأيضا إذا كان صاحبه متعدد. قال رحمه الله تعالى وعامل الحال بها قد أكد في نحو لا تعث في الأرض مفسدا. قال الشارح رحمه الله تنقسم الحال إلى مؤكدة، عندكم مؤكدة أو مؤكدة؟ مؤكدة، أنا مؤكدة. تنقسم الحال إلى مؤكدة، يعني هي التي تؤكد ما تقدم منها تؤكد ما، وغير مؤكدة. فالمؤكدة على قسمين، وغير المؤكدة ما سوى القسمين. فالقسم الأول من المؤكدة ما أكدت عاملها. قال المؤكدة هي التي يستفاد معناها بدون. وقوله على قسمين زاد الموضح ثالثا، وهي المؤكدة لصاحبها. مؤكدة على قسمين، إما أن تؤكد العامل تذكرها، أو مؤكدة لمضمون جملة، يعني تؤكد العامل أو تؤكد مضمون جملة أو تؤكد صاحبها، هذه ثلاث. قال فالقسم الأول من المؤكدة ما أكدت عاملها، وهي المرادة بهذا البيت، وهي كل وصف دل على معنى عامله وخالفه لفظا هو الأكثر أو وافقه لفظا، وهو دون الأول في الكثرة. فمثال الأول لا تعث في الأرض مفسدا، ومنه قوله تعالى ثم وليتم مدبرين لا تعث في الأرض مفسدا. الحال مفسدا أكدت تعث لا تعث. إذن هنا أكدت عاملها, والعامل هذا قال كل وصف دل على معنى عامل وخالفه لفظا وهو الأكثر أو وافقه لفظا وهو دون الأول. إذن هذا العامل وافق ماذا؟ وافقت الحال هنا العامل في المعنى, لأن العثو أو عثو أو العثو عثى يعثو من الفساد من الفساد. فإذا أكدت معنى العامل هذا هو الأكثر, وقد تؤكد لفظه كما سيأتي. إذن هذه المؤكدة استفيد المعنى بدونها لا تعث في الأرض, أي لا تفسد في الأرض, فإنما مفسدين لا تعثوا في الأرض, أي ما إيش معنى لا تعثوا في الأرض لا تفسدوا في الأرض, فاستفيد معناها بدونها, وإنما هي زادت تأكيدا تعثوا في الأرض مفسدين. ثم وليتم مدبرين, وليتم الذي يولي هو يولي الأدبار يولي الدبر, وإنما هذا تأكيد. قال وقوله تعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال ومن الثاني, ما هو الثاني أبلا ها؟ أي لفظ العام. ومن الثاني قوله تعالى وأرسلناك للناس رسولا. عندك ما أرسل في علماء وأنا فاعل ونا فاعل ما له فاعل ماذا كيف مبني على السكون ضمير ضمير متصل مبني على السكون محرف فاعل الكاف ضمير متصل مبني على الفتح محل نصب مفعول به الناس جار مجرور متعلق أرسل ورسولا حال حال حال أرسل. أين صاحب الحال؟ فكر وانظر لا الآن لما تقول صاحب الحال يعني معنى الحال منه, هذا معنى يعني الحال منه من صاحبها منه, أنت تبين حال الصاحب. ما يكون أرسل صاحب الحال كيف يقول؟ ما فهم صاحب الحال؟ أنت لازم متشككا عمر من الكاف. من هو الذي سيكون رسول؟ النبي أرسلناك كأنه أرسلنا محمدا للناس رسولا. إذن صاحب الحال هو الاسم أو الضمير. والعامل عنده الفعل أرسل. وقوله تعالى وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. الشاهد مسخرات حالي مؤكدة لللفظ لفظ العامل, وأيضا حال وأيضا حال متعدد حال متعدد. ولماذا جمع مسخرات؟ لا هو متعدد, هي متعددة. ليش جمعها؟ لماذا جمعها؟ ها؟ لأن الحال متفقة في اللفظ وفي المعنى متفقة في اللفظ وفي المعنى. قال هنا وغير المؤكدة, قال ويقال لها المؤسسة ومبينة لأنها تبين هيئة صاحبها ولا يستفاد معناها بدونها. يعني الآن معنى الحال لها عدة تقسيمات كما تقدم, حال لازمة, حال منتقلة, حال مشتقة, جامدة وحال جامدة، حال مؤكدة وحال مؤسسة. إيش مؤسسة؟ يعني كالأصل في الكلام، لا بد منها، لا بد منها. الآن جاء زيد ضاحكا، حتى يتبين بهذا الحالة المؤسسة أو المبينة والحال المؤكدة. جاء زيد ضاحكا، الآن ضاحكا هذا الحال مؤكد أو مؤسس؟ اتفقنا أنه الذي يجيب حتى يعم الجميع. ها عبد الرحمن، جاء زيد ضاحكا، ها لماذا؟ كيف عرفت أنها مؤسسة؟ حالة مؤسسة. ما هو هذا التالي؟ ها عبد الرحمن، جاء زيد ضاحكا، لماذا هي الآن مؤسسة وليست مؤكدة؟ كأنك ما سمعت. قال المؤسسة أو المبينة تبين هيئة صاحبها، ولا يستفاد معناها بدونها في الغالب، لا يستفاد معناها بدونها. الآن جاء زيد، جاء زيد، طيب مجيء زيد لا بد من حال أو لا؟ لا بد من حال في مجيء زيد، يعني جاء زيد، طيب زيد له حال، له هيئة، جاء بها. فالآن ضاحكة، قلنا هكذا، جاء زيد ضاحكة، هذا كمثال، هذه حال مؤكدة أو مؤسسة؟ لماذا؟ ما هو الذي يصل؟ لا مش بها، لا هذا معنى جديدا، لا يمكن نستفاد إلا بها. الآن الحال لها معنى أو لا؟ طيب ما هو؟ أنه ضاحك. هل يمكن أن تفهم من قولك جاء زيد أنه ضاحك؟ إذن لا يفهم معناها بدون. جاء زيد الراكبة، جاء زيد الراكبة، جاء زيد، هل يمكن أن تفهم أن زيد جاء راكبا بدون راكبا؟ لا يستفاد معناها بدونها. أما المؤكدة يستفاد معناها بدونها. قام زيد واقفا، أجل أو مؤسسة؟ لماذا؟ قام زيد كما هنا. أن فهمت المؤكدة والمؤسسة، حال مؤكدة وحال مؤسسة، ويقال حال مبينة، إما مؤسسة أو مبينة، هذا وهذا.